حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة الأحقاف سورة مكية عدد آياتها 35 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي هذا القرآن تنزيل من الله العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في تدبيره وصنعه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجال مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لا عبثا ولا سدى، بل ليعرف العباد عظمة خالقهما فيعبدوه وحده، ويعلم أنه قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم، وليقيم الحق والعدل فيما بينهم، وإلى أجل معلوم عنده. والذين جحدوا وحدانية الله عما أنذرهم به القرآن معرضون، لا يتعظون ولا يتفكرون. ثم يقول سبحانه: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار: أرأيتم الآلهة والأوثان التي تعبدونها من دون الله أروني أي شيء خلقوا من الأرض أم لهم مع الله نصيب من خلق السماوات، ائتوني بكتاب من عند الله من قبل هذا القرآن أو ببقية من علم إن كنتم صادقين فيما تزعمون. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. إذن استمعنا لتلاوة الآيات أيها الكرام، ثم استمعنا لتفسيرها. بقي الآن أن نستمع لأبرز ما يجب على قارئ هذه الآيات أن يتنبه إليه عند تلاوتها. تفضل شيخ صابر. صلى الله عليكم. هذه الآيات المباركات مستمعين الكرام من أول سورة الأحقاف من الآية الأولى إلى الرابعة، وبمناسبة سورة الأحقاف من السور الحواميم السبعة، سبع سور تبدأ بحاميم، تبدأ من سورة غافر وتنتهي بسورة الأحقاف. فهنا سورة الأحقاف آخر آية من الحواميم بترتيب المصحف، وإن كانت أول آية من الحواميم بترتيب برنامجنا باعتباره من آخر المصحف. في الواقع الحروف مقطعة لها يعني طرق في الأداء غير الطرق المعتادة في الكلمات. معظم الكلمات ننطق الحرف بحركته ولا ننطقه بهجائه، أما هنا كلمة حاميم لا ننطقها حم ولا حم ولا كذا، ننطقها حاميم، الحرف نفسه ينطق كاملا بهجائه. وهنا حرفان، الحاء ولا تنطق لا تنطق ثلاثية، لا تنطق حاء ولا راء ولا ياء، حروف خمس مجموعة في كلمة حي طهر تنطق حاء، تنطق ثنائية، الحرف الأول ممدود بمد طبيعي فقط، حاء راء ياء هكذا طا ها هذه الحروف الخمس، ومده مد طبيعي لا يزيد عن المد الطبيعي، لا نقول حاميم أبدا، بل فقط مثل المد الطبيعي ح حاميم. أما ميم فهي من الحروف المجموعة في قولهم سنقص علمك، هذه الحروف التي تمد مدا لازما ست حركات، وبما أنها تنتهي بميم فقط سكون آخرها ليس مدغما في غيره، فيسمى هذا مد لازم حرفي مخفف. إذن حاميم فيها مدان، المد الأول مد حا مد طبيعي، حا الثاني مد لازم حرفي مخفف ست حركات ميم، هذا الأمر الأول. طبعا في بعض التنبيهات يعني المعتادة من التفخيم والترقيق، لكن لعلنا نأتي إلى كلمة إيتوني، يمكن أثناء قراءتنا لأنه على كلمة السماوات عليها وقف بدأنا إيتوني، لكن لو أحببنا أن نصل سيتغير نطق هذه الكلمة، سنقول في السماوات إيتوني، في السماوات إيتوني، تسقط همزة الوصل ويبقى لنا الهمزة الساكنة في أول كلمة همزة إيتوني، لكن إذا بدأنا لا نقول إيتوني أبدا، لا هي ولا نظيراتها في القرآن إذا لي، لا نقول إذا لي، لا نقول إئتيا طبعا، أو كرنا نقول إئتيا إيتوني، إئتي بقرآن غير هذا أو بدله. في الواقع هذه القاعدة قاعدة همزة الوصل إذا جاء بعدها همز ساكن من أصل الكلمة تتحول الهمزة الساكنة إلى حرف مد، إلى حرف مد من جنس الحركة الأولى، الحركة الأولى كسرة فتتحول إلى ياء، نقول إيتوني إذا لي، لو كانت الحركة الأولى مثلا مضمومة نقول أوتمنا، اللي هي كلمة ائتمنا نقول أوتمنا، هكذا كلمة أوتمنا. إذن هذه ننتبه لها جيدا، إذا بدأنا نقول إيتوني لو وصلنا في السماوات ائتوني، فهذه القاعدة ينبغي علينا أن ننتبه لها، لأن كثير من الناس وطبعا غير مشار لها في الهوامش، لأنها قاعدة من قواعد اللغة العربية، من قاعدة همزة الوصل أو صورة من صور نطق بهمزة الوصل، فنسأل الله أن يفتح علينا نعم. وعليكم ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. نعم تعيدها شيخ صابر باختصار القاعدة في تلاوة إيتوني عند الوصل أو الوقف. نعم عند الوصل تسقط همزة الوصل، شأن أي همزة وصل عند الوصل، نقول في السماوات، لا نقول في السماوات لأن همزة الهمزة وصل، فتسقط همزة الوصل وتبقى لنا الهمزة الأولى في الكلمة عليها سكون في السماوات ائتوني، التاء بعدها الهمزة مباشرة ولا يوجد ألف. جميل. إذن ليس عندنا في الوصل إلا همزة واحدة، لكن إذا بدأنا عندنا همزتان، همزة الوصل نبدأ بها وهمزة الأصلية، الهمزة الأصلية تتحول إلى حرف مد لأن الهمزة الأولى سنبدأ بها مكسورة، وحرف المد الذي يناسب الكسر هو الياء، نقول إيتوني مد طبيعي، إيتوني بكتاب، هكذا. جميل. الله أعلم. إذن نبدأ الآن استقبال الاتصالات معنا في هذه الحلقة من سورة الأحقاف الآية الأولى حتى الآية الرابعة. صالح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا صالح، من وين تكلمنا؟ من الرياض. من الرياض، تفضل يا صالح، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما أعد يا صالح، أتقرأ من المصحف يا صالح؟ أيوة. طيب أعد مرة ثانية وانتبه لحركات السماوات والأرض، انتبه يلا. وما ما خلقنا السماوات والأرض وما والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أتوني لو وقفت عليها في السماوات إيتوني بكتاب أحب التصل يا صالح في السماوات أتوني في السماوات أتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الله على جمال صوتك يا شيخ صالح، الله على جمال صوتك، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك يا صالح. طب صالح ودي تبدأ، أنت وصلتها السماوات ائتوني، ابدأ مرة ثانية بكلمة ائتوني، اقرأ ائتوني بكتاب، بس كذا. إيتوني بكتاب من قبل هذا. أحسنت وبارك الله فيك يا صالح، جزاك الله خير يا ولدي، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. صالح معك أختك وريف. أي موجودة. يلا تفضلي يا وريف، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم أو آثارة، يعني الألف ممدودة همزة آثارة ولا فقط الهمزة فوق الألف؟ أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الله يبارك فيك يا وريف، ما شاء الله، أنت أكبر يا وريف من صالح؟ لا أنا أصغر منه، هو سادس أنا برابع. الله ما شاء الله، قرأتكم الاثنين قراءة جميلة، الله يفتح عليكم. وين تعلمت يا وريف؟ في درس تحفيظ ولا في البيت ولا في الدار؟ لا أنا في مدارس تحفيظ قرآن. الله الله يحفظكم ويبارك في والديكم، اللهم آمين. ما شاء الله، أحسنت يا وريف وأحسنت يا صالح. الآن من جدة معنا فجر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل يا فجر. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل. طبعا الوصل أحسن يا فجر عشان المعنى. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يلا. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض عشان يكون معنى موصول. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني نبهنا عليها ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم. أو أثر، الهمزة الأولى يا فجر ليست ممدودة، عليها حركة فقط. أو أثارة، أو أثارة من علم، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الله يرضى عليك، صدق الله العظيم. شكرا لك يا فجر، خاطك جميلة ما شاء الله، الله يحفظك يا بنيتي ما شاء الله. شكرا لك يا فجر من جدة على هذه المشاركة وهذا الترتيل وهذا الحرص. الاتصال التالي من معنا؟ فاطمة. نعم فاطمة، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا فاطمة، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الله يحفظك يا فاطمة. طبعا يا فاطمة يعني الهمزة فوق الألف، لو كانت الهمزة على السطر وبعدها ألف تصبح آثارة، لكن الهمزة فوق الألف وعليها الفتحة فقط حركة واحدة وليست مادة طبيعية. الله يحفظك يا فاطمة، شكرا لك. الله يحفظكم يا رب. شكرا لك، في أمان الله يا فاطمة. الآن معنا أبو أسيل من الأفلاج، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أسيل، تفضل استعيذ بالله. الله يرحب بك، جزاك بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الله يفتح عليك يا أبو أسيل ويبارك فيك وعليك يا ربي. اللهم آمين، جزاك الله عنا خير جزاء. الله يحفظك، الله يحفظك. شكرا شكرا, شكرا يا أبو أسيل، في أمان الله. تقييمك شيخ، الآن استمعنا لي 1 2 3 تقييم 5 تلاوات، موضوع هيتوني أو هيتوني. كيف وجدتها؟ يعني طبعا البعض استجاب والبعض يمكن ما انتبه لها، لأن في كثير من الناس إذا لم يدرس أو يلقن هذه القاعدة سيقرأها بطريقة، سجد ألف همزة وصل تنطق ثم همزة ساكنة، سيقول ائتوني، لأن والله أعلم حتى في الإملاء العادي يمكن ما يركزون على مثل هذه الأشياء. يعني ممكن في الكتب العادية يقرأ ائتوني ولا حرج، وإن كان هي الأصح حتى لو في الكتب الإملاء الطبيعية أنها تنطق هكذا ائتوني. هذه قاعدة ليس قاعدة تجويدية فقط، بل هي قاعدة عربية فصيحة. نعم طيب. وكذلك كلمة أثارة يعني هي كان أيضا كنا مجهزة من ضمن بعض التنبيهات، لكن استرسلنا في قاعدة ائتوني فخفنا من، لكن فعلا ينبه عليها أو أثارة، الهمزة فوق الألف وليست قبله على السطر. نعم. معنا الآن ريما ولا نجود؟ ريما، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الله يحفظك كريم ويبارك فيك بنيتي ما شاء الله تبارك الله. الله يكتب أجرك. أيضا معك أختك روان. إيه. يلا تفضلي يا روان. وعليكم السلام ورحمة الله. تقرأين الأحقاف يا روان؟ إيه. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. أقل يا روان، مد في حاء أقل. حاميم بس الميم فيها مد طويل، لكن الحاء مد طبيعي جدا. حاميم تفضل. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا مشفقون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. لو في قلقلة تكون جميلة. من قبل هذا أو أثارة من علم كنتم صادقين. الله يحفظك يا روان ويبارك فيك وفي أختك كريم. الله يحفظك ما شاء الله تبارك الله. باقي نورة. إيه. يلا أعطونا نورة. ما شاء الله. نورة تقرأين أي سورة؟ الفاتحة؟ إيه. يلا اقرأي الفاتحة يا نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا تفضلي نورة ابدعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله يحفظك يا نورة. ما شاء الله. شكرا لنورة وروان وريمة على هذه المشاركة. الآن معنا الجوري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الجوري، تفضل استعيذي بالله. ولنا مسي عليكم، أسأل الله أن يبارك لكم ويجعل كل ذلك في مواسيل حسناتكم شيخنا صابر وفضيلة الشيخ السادات وكل من يقدم في هذا البرنامج. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. تفضل يا جوري. سورة الأحقاف للآية الرابعة. صحيح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. أعيد مرة ثانية يا جوري، معلش، مرة ثانية. ما خلقنا السماوات، ما خلقنا السماوات والأرض. الميم فعلا ما في بعدها ألف طويلة، لكن في بعدها ألف قصيرة. هذه الألف القصيرة الخنجرية تنطق مد طبيعي. ما خلقنا السماوات، السماوات، ما خلقنا السماوات والأرض. ليست السماوات، السماوات، السماوات، السماوات. فيها مد الميم، مد طبيعي زي الواو. انت مددت في الواو قلت السماء، السماوات، لا السماوات. يمكن النسخ المصحف ما في ألف بعد. نعم الألف، نعم لا توجد ألف طويلة، يعني ألف في مرسومة في أصل الكلمة، لكن في ألف خنجرية قصيرة جدا بعد الفتحة. شايفها أمامك يا ريم يا جوري؟ أي نعم. نعم هذا تنطق ألف طبيعية جدا. ما خلقنا السماوات والأرض، السماوات والأرض. تفضلي. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أعيد مرة ثانية. والذين كفروا، مد طبيعي. والذين كفروا عما أنذروا، كل مد طبيعي. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. نفس المد الطبيعي يا جوري. أروني ماذا خلقوا من الأرض. أروني ماذا خلقوا من الأرض. خلقوا ماذا خلقوا من الأرض. أروني ماذا خلقوا من الأرض. أم لهم شرك في السماوات، في السماوات، أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. أو آثارة، ليست آثار، ما هذه ما فيها مد. أو آثارة من علم، أو آثارة، تفضلي. أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. جوري الله يحفظك يا جوري، يبارك فيك يا جوري. قراءتك ما شاء الله جميلة وصوتك طيب، الله يفتح عليك بنيتي. جوري، ما في دار قريبة منكم تدرسون فيها؟ لا لحد الآن ما يوجد تدريس. الله يفتح عليك يا بنيتي ويبارك فيك. عموما التنبيهات هذه اللي نبهنا عليها تسمعها مرة ثانية في الإعادة ممكن، أو كذا يعني موجودة على موقع الإذاعة في تويتر تجدين الحلقة. ترى الجوري يعني الشيخ ما يسأل مستمع أو مستمعة إن كان ملتحقا في حلقة أو في دار إلا إذا لمس من هذه المشاركة يعني جودة وتميز، ولكن ينقصها يعني مثل الرتوش والشغلات بسيطة في التجويد، فهو يحرص المستمع والمستمعة على الالتحاق في إحدى المدارس المتخصصة في تعليم القرآن. خسارة، بتكون خسارة أنها يعني ما تهتم. الله يحفظك بنيتي وبارك. بارك الله فيك الجوري، شكرا لك، في أمان الله. الآن معنا من الدرعية فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عذرا أخي فهد تأخرنا عليك شوي، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وأجل الغنة وأجل مسمى، أي من مشددة أو من مشددة فهد فيها غنة. وأجل مسمى والذين كفروا عما مدى طبيعي، هذا مدى طبيعي. والذين نعم والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب. لو وصلت فهد في السماوات ائتوني، في السماوات ائتوني، لكن لو بدأت بها تقول في السماوات ائتوني بكتاب هكذا. في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الله يفتح عليك ويبارك فيك، الله يحفظك فهد، كتب الله أجرك. شكرا لك يا فهد. من الدرعية إلى خميس مشيط، ومعنا من هناك نوال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك نوال، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليك وميت ويبارك فيك، ما شاء الله قراءة طيبة ما شاء الله. كم تحفظين؟ الله يحفظك. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. الله يبارك فيك وينفع بك. هل لك دور في التدريس في التعليم شيء؟ أنا طالبة جامعية ولكن مع المقارئ أشتغل معهم. جيد ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدك من فضله. اللهم شكر الله ما شاء الله. أحسنت يا نوال، سعدنا الحقيقة بهذه المشاركة وهذه التلاوة النموذجية. الله يوفقك ويبارك فيك. الآن معنا من جازان أبو أشواق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا أشواق، تفضل استعد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا في الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب. تقرأ من حفظك أبو أشواق؟ لا من أيوة الحفظ نعم. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أنت يمكن ذكرت قلت في الأرض. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب قبل هذا ائتوني بكتاب قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. رفع الله قدرك ما شاء الله، القراءة طيبة وصوت جميل يا أبا أشواق ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليك فتح مبين. وإياكم إن شاء الله. أنت تختم القراءة، ختم القرآن يا أبا أشواق أو عندك مسجد أو شيء؟ نعم عندي حلقات أقرأ فيها ولا أحفظ إلا ما يقارب 15 جزء. الله لا إن شاء الله تتمه بإذن الله، الله يتم عليك نعمة ويتم عليك القرآن. جزاك الله خير. شكرا لكم. بارك الله فيك. الله يحفظك. شكرا لك يا أبو أشواق. الآن معنا المشاركة الأخيرة في هذه الحلقة أم ماجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم ماجد، تفضلي استعذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. عندك خلفية عن التجويد والأشياء هذه أم ماجد؟ تنزيل الإخفاف يا غنى. تنزيل الكتاب، تفضلي. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. طبعا في أشياء جميلة يعني بقراءتك ما شاء الله ومخارجك ممتازة، لكن لابد يكون لك فرصة أم ماجد لتعلم أحكام التجويد، أشياء خفيفة جدا تزين التلاوة زي الغنن مثلا، المنطقة هذه فيها غنن كثيرة جدا. مثلا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله هكذا، فمن قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم، في غنن كثيرة يعني تضيعها بضيع جمال القراءة، لكن قراءتك طيب الله يحفظك يا أم ماجد يبارك فيك. ما شاء الله. معك الابن ماجد أيضا سيشارك. أيوة. ما شاء الله. أيوة. أي سورة سيقرأ؟ الفاتحة. يلا تفضل يا ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ماجد. حياك الله يا ماجد. يلا تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الطالي. الله آمين. الله على قراءتك الجميلة يا ماجد ما شاء الله. الله يحفظك يا ولدي وجعلك من أهل القرآن، يبارك فيك وفي والدتك، اللهم آمين. ما شاء الله. شكر الله لك. شكرا لماجد ولأم ماجد ولكل الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة. بعد فاصل نعود لختام حلقتنا اليوم. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، قد قرأنا سورة الأحقاف من الآية الأولى حتى الآية الرابعة، ونبه الشيخ صابر إلى نطق الكلمة عندما تبدأ بنعم همزة الوصل في قوله ائتوني أو تقول ائتوني، وبيان تفصيل ذلك عند الوصل أو الوقف أو البدء. نعم نعم، بشكل سريع شيخ تختم بها الحلقة لأنها ضرورية ودائما يقع الخطأ فيها. صحيح، نعم فعلا، إذا بدأت الكلمة بهمزة وصل وكان بعدها همزة ساكنة من أصل الكلمة مثل ائتوني أو ائتيا أو ائذلي، لا ننطقها بهجائها هكذا، لا نقول ائتوني ولا نقول ائذلي، نقول ائتوني ائذلي. والواضح من هذا التغير أن الهمزة الثانية تتحول إلى حرف مد. ولماذا نطقنا حرف مد الياء؟ لماذا نجعلها واوا أو ألفا؟ نقول حرف المد هنا لأن حركة الهمزة الأولى هي الكسرة، فالكسرة يناسبها، لأن نقول ائتوني ائذلي ائتيا طوعا أو كرها. لكن لو كانت ضمة نقول أوتمنا فليؤدي الذي أتمنا. أما إذا وصلنا تسقط الهمزة الأولى، لا يصبح عندنا إلا همزة واحدة ساكنة، نقول في السماوات أتوني فليؤدي الذي أتمنا، همزة واحدة ساكنة فقط، والله أعلم. إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كل الشكر والتقدير لضيفنا فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن الموسى في مدينة الرياض. شكرا لك شيخ صابر. شكرا الله لكم، بارك فيكم ونفع بكم.